بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب بر الوالدين وصلة الأرحام أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. رغم أنف، هذا يشبه أن يكون دعاء عليه بذلك، أي بالذل والصغار والمهانة، لأن هذه العبارة يكنى بها عن هذا المعنى، وأصلها حينما يقال رغم أنفه أي صار أنفه في الرغام، والرغام هو التراب، والإنسان يشمخ بأنفه، يعبر بذلك عن الارتفاع والعلو والعزة وما أشبه ذلك، يقال شمخ بأنفه. فإذا كان أنفه في التراب فإن ذلك يعني الذل والمهانة والصغار. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كأنه يدعو عليه بذلك، ويمكن أن يكون هذا من قبيل الإخبار أيضا. رغم أنفه يعني بمعنى أنه يكون ذليلا صاغرا، من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما، أو أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. وذلك أن الوالد من أوسط أبواب الجنة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما صح عن بعض أصحابه. وإذا كان الوالد في حال الكبر فهذا باب واسع للإنسان من أجل مزيد من التقرب إلى الله عز وجل بهذه الطاعات التي هي من أجل الطاعات وأفضل القربات. فحاجات هذا الوالد الكبير كثيرة، وكلما كان الأمر أشق كلما كان الأجر فيه أعظم، من جهة الغالب أو الجنس أو من جهة العموم، وإن لم يكن ذلك مضطردا في كل الجزئيات، لكن المشقة الأجر على قدر المشقة، بحيث إن الإنسان لا يقصد المشقة ولا يطلبها، ولكنها المشقات العارضة التي لا يمكن التخلص منها دون أن يتطلبها المكلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إن أجرك على قدر نصبك، يعني في الحج. فالوالد الكبير يحتاج إلى مزيد من الجهد في البر أكثر من الوالد الشاب، لربما يكون الوالد أقوى من الولد في فترة شبابه وقوته، نعم، ولا يحتاج إلى الولد بشيء من الأشياء، إنما هو طيب المعشر والكلام الحسن والتأدب في العبارة والاستئذان والوقوف عند أمره وترك ما يسخطه فحسب، لكن والده لا يفتقر إليه بشيء، بل هو مسدد لجميع حاجات الولد، هو الذي يرعاه. لكن إذا كان الوالد كبيرا يحتاج إلى من يقوم عليه، فربما تكثر مواعيده في المستشفى فيرتبط الولد، يترك كثيرا من مصالحه بسبب ذلك، يتعطل من أشغاله، لربما تعطل من دراسته، لربما قام ساعات وساعات من الليل يتعاهده، لأن هذا الوالد لا يترك، كبير مريض يحتاج إلى تعاهد بالدواء، يحتاج هذا الوالد لربما إلى تعاهد أيضا حتى في حاجاته الخاصة، يحتاج إلى تعاهد أيضا في أكله وفي عبادته وفي كل شأن من شؤونه، بل يحتاج إلى شيء من المباسطة في الحديث. فالكبير يضجر كأنه في سجن، لكن الإنسان قد لا يشعر بهذا، كأنه في سجن لأنه يضجر ويمل. فليست المسألة ساعة وساعتين ويوم ويومين من أجل أن يقال والله جاره فلان وجلس معه فلان، القضية تستمر سنين، وهذا الأب إذا زاره فلان وفلان يوما أو يومين سيبقى مدة طويلة جدا سنوات لربما كان منسيا، ولربما نسيه أولاده وهم معه في بيته، لا يجلسون معه، لا يتحدثون معه، بحجة أنهم في أشغالهم، وهذا الأب موفر له كل ما يحتاج إليه بزعمهم، والواقع أنه يشعر أنه في كل يوم يموت عدة مرات، ويسأم تكاليف الحياة، ويسأم الأيام تكون طويلة جدا بالنسبة إليه، ولربما من كثرة جلوسه في بيته وهو لا يتحرك كما هو معروف، فإن الإنسان إذا كان بهذه المثابة يكون عنده شيء من الإشباع الكثير من جهة الراحة، فلا ينام، لا يأتيه النوم، يصابح الصبح وهو ينظر ببطء إلى ساعات العقارب الساعة تتحرك ببطء شديد. أنت أيها الشاب لربما مجرد ما تضع رأسك على الوسادة تنام وتستيقظ بصعوبة لربما لصلاة الفجر، ولا تشعر بالليل إلا كأنه لحظة، بينما من جرب وعرف وأصيب بالأرق أو بمرض يسهره أو نحو ذلك، فإنه لا يأتيه الصبح إلا وقد خرج كادت أن تخرج روحه، أن تخرج روحه. فهذه أمور يحتاج الإنسان أن يشعر بها، يحتاج أن يكون عنده مشاعر حية من أجل أن يشعر بمشاعر أبويه. نعم، هذا الأب أحيانا قد لا ينام لأن الكبير يكون حساسا أكثر من الشاب القوي، فقد يكون يقول لك كلمة أو لأخيك أو نحو ذلك فيبدأ يحسبها، لربما أغضبته، لربما جرحته، فيبدأ يخاف أنه وقع في نفسك شيء بسبب ذلك فلا ينام تلك الليلة، لربما وقع في نفسه شيء بسبب ما سمعه منك أو من أحد من الناس فيبقى يتقلب ليلته بسبب هذا. وهكذا أيها الأحبة، الكبير يحتاج إلى مزيد من الرعاية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عظمت المشقة من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة، هذا سبيل لدخول الجنة، وهذه غنيمة عظيمة جدا، وهي من أعظم ما يزدرع للآخرة، تاج الإنسان أن يستغلها، لا أن يشعر أن هذا الوالد لربما يكون عبئا وشغلا شاغلا يشغله ويقطعه عن حاجاته ومصالحه، هذه أعظم الحاجات والمصالح، هذا أفضل لك من قيام الليل وصيام النهار، تسهر عنده، تجلس معه ساعة تباسطه فيها، أفضل لك عند الله عز وجل من قضاء هذه الساعة في ركعات تركعها. نعم، فالوالد حقه عظيم، ونحن حينما نمضي الساعات الطوال مع من نأنس معهم من أصحابنا قد لا نشعر بالوقت، ومن الناس للأسف من اعتاد أن يسهر في كل ليلة طول السنة، يجلسون في استراحة أو في شقة قد استأجروها كل ليلة ولا يأتي إلا في ساعة متأخرة ولا يشعر بالوقت، وإذا قضى مع أبيه الكبير أو مع أمه ساعة أو نصف ساعة كأنه على ملة، ولربما قضاها وأشغلها بالنظر في صحف أو يكلم بالهاتف بزعمه أنه يريد أن يستغل الوقت، فأين المباسطة؟ فأين المحادثة؟ وين أطايب الكلام؟ هذه أمور نغفل عنها كثيرا، وقد يذهب هذا الوالد أو تذهب هذه الوالدة ثم بعد ذلك يتندم الإنسان ويفوته هذا الباب من أبواب الجنة، فيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رغم أنف رغم أنف ثلاث مرات للتأكيد. فأسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم البر، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا وذرارينا، ويغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.